بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله ثالثا: إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره. إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره، يعني هو في يعني هذه المسألة التي لا نزلنا نحن بصددها، وهي مسألة ثبوت حكم الإسلام ظاهرا، ثبوت حكم الإسلام ظاهرا. ذكر فيما سبق أن الإسلام يثبت ظاهرا بثلاثة أمور، نذكر كذا، يثبت الإسلام ظاهرا بثلاثة أمور، اثنين منها متفق عليهم، واحد مختلف والراجح ثبوته، النطق بالشهادتين واحد، وهذا متفق عليه، الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، وهذا متفق عليه، الصلاة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. هذه الأمور يثبت للإنسان بها الإسلام، يثبت للإنسان بها الإسلام. أي واحدة من هذه الأمور إن وجدت من هذا الإنسان فهو مسلم. أما هنا قال: إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره. يعني الصورة دي عبارة عن بعض الناس أو بعض الأشخاص لا نعلم هل هم مسلمون أم كفار، لا نعلم، إنسان بالنسبة لنا إيش؟ مجهول، لا نعلم هل هو مسلم أو هو إيش؟ كافر. أو فئة من الناس لا ندري هؤلاء مسلمون أو كفار، كيف نحكم عليهم؟ كيف نحكم عليهم؟ قال: إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره. قال: كل ما سبق هو في من علم كفره، يعني اللي سبق ده اللي هو الشهادتين والصلاة والولادة، في من علم كفره، يعني كان كافر وبعدين شهد الشهادتين أصبح مسلما، كان كافر ثم علمنا أنه ولد لأبوين مسلمين فهذا نثبت له الإسلام، أو أنه يصلي هذا نثبت له الإسلام، هذا معروف أنه في هذا كله في شأن من علم كفره. أما من لم نعلم كفره ولا إسلامه ولكنه أظهر شعار الإسلام، أظهر لنا شعار الإسلام، وجب أن يعامل بمقتضى ما أظهر. قال: كتحية الإسلام أو التسمي بأسماء المسلمين أو الأذان في قوم ووجود المسجد. طيب، بيقول كتحية الإسلام، يعني إنسان لا أعرف أنا لا هو مسلم ولا هو كافر، ما أعرفش عنه حاجة، فمر بي فقال السلام عليكم، أذي قرينة تشير إلى احتمال أن يكون إيش؟ هذا مسلم، قرينة، وإن كان في يعني في الزمان الذي يخالط فيه المسلمون الكفار المسلمين أو يعيشون معهم، وبعض الكفار قد يكون من عادته أنه يتأثر بالمسلمين ويقول السلام عليكم، أنا لا أعرفه، لكن هذه قرينة ابتداء أن هذا يحتمل أن يكون إيش؟ مسلما، فابتداء هذا لا يحل إيش؟ دمه، ابتداء هذا لا يحل دمه ولا يحل ماله ولا عرضه، لأنه ظهرت منه قرينة تقول أنه يحتمل أن يكون مسلما، كتحية الإسلام أو التسمي بأسماء المسلمين. إنسان أنا لا أعلم هو مسلم ولا كافر، فبأقول له ما اسمك؟ قال اسمي محمد. فهذا هذه قرينة تشير إلى أنه يحتمل احتمال كبير جدا أن يكون مسلما. قد تقول أنت مثلا طب ما قد يكون اسم محمد هو كافر. أي نعم، قد يحييني تحية الإسلام هو كافر. أي نعم، لكن أنا بتكلم عن مسألة وهي إيش؟ أنا لا أعرف له مسلم ولا كافر. فإذا أظهر لي قرينة من هذه القرائن احتمل عندي أنه مسلم أكثر ما يحتمل أنه كافر، وعليه هل يجوز لي أن أقول هذا كافر مع هذه القرينة؟ ده أنا أصلا لا يجوز لي أن أنسبه إلى الكفر وأنا لا أعرف أصلا حاله. فماذا لو ظهرت لي قرينة؟ هذا أولى أن أجعله إيش؟ في جهة المسلمين. نعم. قال أو الأذان في قوم، ذكر في الهامش كده ملحوظة، قال يلاحظ هنا أن المؤذن نفسه ينطق الشهادتين في الأذان فكفره بعد ذلك ردة، أما بالنسبة لمن معه فالأذان قرينة في حقه. يعني إنسان دخل بلد لا يعلم أهلها هؤلاء أمسلمون هم أم كفار، ما يعرفش البلد دي أهلها مسلمون ولا كفار، فسمع أذان في البلد دي، فهذا يدل أو هذه قرينة تدل على ماذا؟ على أنهم مسلمون. دي قرينة تدل على ذلك. يبقى ابتداء لو هو كان مثلا ناوي أنه هو مثلا يغير عليهم هيمسك، يعني ناوي يقاتلهم يعني هيمسك عن القتال. لماذا؟ لأن هذه القرينة تقول أن هؤلاء إيش؟ مسلمون. أو أنه يحتمل احتمال كبير جدا أن أهل هذه البلاد مسلمون. هو الملحوظة اللي ذكرها بقى في المؤذن، المؤذن هذا ابتداء ثبت إيش؟ إسلامه، لأنه قال شهادتين. وبعدين أشار إلى أن ده لو أتى بناقد للإسلام يبقى ده اسمه إيش؟ مرتد. التانيين لو أني عندما رأيتهم فرأيت منهم ما يناقض الإسلام هل أسميه مرتد؟ لا، مش أسميه مرتد. لا، لأنه لسه عندي ما ثبتش إسلامه، ما ثبتش إسلامه، لكن هذا ثبت عندي صراحة إسلامه. نعم. قال فإن ظهر أنه كان كافرا لم يجعل بما أظهر مرتدا. يعني فإن ظهر أنه كان كافرا، الرجل اللي مر قال لي السلام عليكم، أنا ما أعرفوش لا مسلم ولا كافر، قال لي السلام عليكم، هذه قرينة على أنه احتمل يكون إيش؟ طب لو ظهر بعدها أنه كافر يبقى ده اسمه مرتد؟ لا، ما اسمهش مرتد. ماشي. قال فإن ظهر أنه كان كافرا لم يجعل بما أظهر أو لم يجعل بما أظهر مرتدا، ما اسمهش مرتد. نعم. قال بل هو على كفره الإيش؟ الأصلي. يبقى بان لي بعد كده أنه هو إيش؟ ده هو كافر أصلا، وإن كان أظهر لي شيء من إيش؟ من مظاهر الإسلام. نعم. لكن ما اسمهش مرتد. انتبه للفرق بين المسائل دي وبعضها. قال لأنه لم يدخل في الإسلام بذلك، لأنه لم يدخل في الإسلام بذلك، بالقرينة دي فقط لم يدخل في الإسلام. لكن لو أنا لم يظهر لي كفره، لم يظهر لي كفره، هل يجوز لي أن أستحل نفسه وماله وعرضه؟ لا، لأن القرينة التي أظهرها تحتمل الإيش؟ الإسلام. ولذلك لو تذكرون هيجي معنا الحديث، هو حديث ابن عباس الذي مر فيه الرجل الذي هو من قوم مشركين فقال لهم السلام عليكم، لما نيجي عنده نشرح إن شاء الله. قال لأنه لم يدخل في الإسلام بذلك، وإنما عاملناه بما أظهر من القرائن، بخلاف الشهادتين والولادة لأب أو أم مسلمين أو الصلاة، فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه ويصير مرتدا. يعني بخلاف اللي هو جاء بأمر من الأمور الثلاثة التي سبق الكلام عليها التي بها يثبت الإيش؟ الإسلام. فلو أنه صلى، لو أنه آسف أتى بالشهادتين ثم قال لنا بعد ذلك لا أنا ما أردت الإسلام، حكم هذا مرتد. صلى ثم بعد ذلك قال لنا أنا ما كنت أريد الإسلام، هذا حكمه ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما فهذا مرتد. قال هذا بخلاف من بقى؟ بخلاف من أظهر قرينة تحتمل أنه مسلم، تحتمل أنه مسلم، فهذا عندنا احتمال فيه هذا أو ذاك. لكن لا نستطيع أن إذا قال لنا والله ما أردت الإسلام أن نقول له أنت إيش؟ مرتد. اللي هو قال لنا السلام عليكم ده وما نعرفش حاله، ما نستطعش أن احنا نقول له لو قال لنا لا أنا ما أردت الإسلام، لو جينا مثلا نقول له أنت السلام عليكم دي قرينة على أنك مسلم، لا لا قال لا أنا ما أردت الإسلام، هذا يسمى مرتد ولا كافر أصلي؟ كافر أصلي. عشان لسه هو التمهيد هيجي معانا، هنمشي كده واحده واحده كده علشان اللي بيتوقف خصوصا في مساله الحكم على الايش، على الناس. قال ودليل المعامله بالقرائن ما رواه انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، لم يغر الاغاره اللي هي دخول عليهم فجاه او قتالهم فجاه، لم يغر عليهم حتى يصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح القوم الذين يريد أن يقاتلهم وينتظر إذا طلع النهار يغير عليهم. وكان من بين ما يسمع يفعل قال فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. سمع فيهم أذان الصبح يبقى دول إيش؟ مسلمون. دي قارين على أنهم مسلمون. ما سمعش أذان يبقى هم على حالهم الإيش الذي جاء من أجله هو صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له فسلم عليهم، قالوا ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. يعني أنت كنت في وقت بالأوقات بتخفي إسلامك، فهذا الرجل كان من قوم مشركين وكان يخفي إسلامه. قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بديته لأنه كان بينه وبينهم إيش؟ ميثاق. إذن هذه المسألة وهي إظهار قرائن الإسلام لمن لا يعلم إسلامه ولا كفره. يجوز الحكم بالقرائن، نعم، بمعنى أنه لو أن إنسانا لا نعرف عنه أنه مسلم أو كافر فإنه إن أظهر شيئا هو من أحوال المسلمين فهذه قرينة تحتمل أنه إيش؟ مسلم. فلو علمنا بعد ذلك أنه مسلم ففعل ما يناقض الإسلام فحكمه الردة، أو علمنا بعد ذلك أنه ليس مسلما فقلنا له هذا الذي قلت من أحوال المسلمين، قال لا أنا ما أردت المسلم الإسلام، فهذا لو فعل أي فعل من فعل الكفر لا نسميه إيش؟ مرتدا، هو باقي على أصلا على إيش؟ على كفره الأصلي. نعم. ما هنا جاي هو بقول لحضرتك الكلام. قال رابعا التوقف في الحكم بالإسلام. التوقف في الحكم بالإسلام. نعم. أي نعم كنت تقصد تقول كذلك كنتم من قبل كفارا فأسلمتم، هذا معنى عام، ولكن المعنى الأظهر وهو أنه كذلك كنتم تخفون إسلامكم مثل ما كان يخفي هو إسلامه والله أعلم. رابعا التوقف في الحكم بالإسلام. قال التوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما فضلا عن تكفيره ابتداء ولم يعلم عنه شرك ولا ردة من أخطر البدع والضلالات لمخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. هذه العبارة يظهر لك ابتداء منها إشارة إلى المسألة السابقة، وهي القرائن التي تكون لمن لا يعلم، مع من لا يعلم إسلامه ولا كفره. إذا كان الذي لا نعلم إسلامه ولا كفره إذا أظهر قرينة، هذا يكون عندنا احتمال أنه إيش؟ مسلم. ولو قال أنا مسلم قبلنا ذلك منه من غير ما يقول لنا الإيش؟ الشهادتين، لأنه أظهر لنا قرينة تدل على الإسلام. ولذلك هنا تيجي بقى المسألة اللي بعديها، اللي هي فكيف بمن يتوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين وربما ولد من أبوين مسلمين وربما كذلك يصلي؟ فكيف يكون هذا الحال؟ هذه بدعة منكرة، هذه بدعة. إذا كنا بنحكم بالقرينة إن هذا إذا أظهر لنا شيئا من أحوال المسلمين فاحتمال الإسلام غالب على احتمال الإيش؟ الكفر، ولا نطالبه بالنطق بالشهادتين إذا أقرنا على ما احتملنا فيه إنه مسلم. فكيف بنكرر كيف بمن يتوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين وولد من أبوي مسلمين ويصلي؟ وهي البدعة التي بعد ذلك سميت اصطلاحا بالتوقف والتبين. قال التوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما فضلا عن تكفيره ابتداء ولم يعلم عنه شرك ولا ردة، من أخطر البدع والضلالات لمخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. فهذا التوقف هو أن يتوقف في الحكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حتى يمتحنه ويتبين من مدلول الشهادتين بدعة ضلالة. علشان كده أنا الحقيقة إن الهامش اللي هو رقم 4 في الصفحة السابقة كان أنسب يكون بعد نهاية الكلام، يعني انتوا واخدين بالكم أنا أقصد إيه؟ إن الهامش اللي من رقم 4 ده كان الأفضل يكون في الصفحة اللي بعديها بعد كلمة بدعة ضلالة. بدعة ضلالة؟ لا، بعد كلمة بدعة ضلالة. خلاص احنا خلصنا المسألة وعليه فيتم بقى الكلام عن إيه؟ مين اللي بيقول كده؟ مين اللي بيقول كده؟ نقرأ بقى الهامش. هو على فكرة أنا يعني هي أنا دايما ما بعلنش المعلومة دي خشية أن بعض الإخوة أنه يؤثر ذلك في فهمهم، لكن لا مانع أن احنا نقولها، وهي أنه الكتاب نفسه مش تصنيف الشيخ بالقلم، مش تصنيف الشيخ نفسه بإيه؟ بقلمه، لكن الشيخ أقره. يعني هذه مسائل مأخوذة من كتب الشيخ وأشياء أخرى والشيخ أقره. نعم. ولذلك تجد يعني نفس يعني الشيخ مش إيه، مش قوي في الكتاب. طريقة الشيخ ياسر معروفة، لكن لا يمنع أن الكتاب قيم ويعني منظم، لكن يعني ليس على طريقة الشيخ، خصوصا مقدمة في الحقيقة، خصوصا مقدمة الكتاب نفسها. قال في الهامش، قال كما قال ذلك عبد المجيد الشاذلي في كتابه حد الإسلام، هو كتاب يهدف إلى تأصيل هذه البدعة وجعل ثبوت الإيمان باطنا والإسلام ظاهرا، متوقفا على معرفة ما يسميه حدا للإسلام وحقيقة الإيمان من معرفة النسك والولاية والحكم، ولا شك في وجوب إفراد الله بذلك وأنها من التوحيد، ولكن البدعة في جعلها حدا للإسلام لا يثبت بدون معرفته ظاهرا ولا باطنا. وهذه البدعة يعني ظهر بها الأستاذ عبد المجيد الشاذلي، غفر الله لنا ولا، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر لنا ولا. هذه البدعة ظهرت في كتابه هذا، في طيات كلامه، في طيات كلامه. يعني مجمل الكلام أنه جعل يقرر لمسألة هي بدعة، وهي أنه جعل الحكم بالإسلام ليس بمجرد الشهادتين، ليس بمجرد الشهادتين، بل لا بد من امتحانه في أمور معينة لثبوت الإسلام في حقه، لنثبت له الإسلام. ولذلك هذا يعني مجمل كلامي كما يظهر من الكلام. قال، أقول العبارة الثانية، قال كما قال ذلك عبد المجيد الشاذلي في كتابه حد الإسلام، وهو كتاب يهدف إلى تأصيل هذه البدعة وجعل ثبوت الإيمان باطنا والإسلام ظاهرا، متوقفا على معرفة ما يسميه حدا للإسلام وحقيقة الإيمان من معرفة النسك والولاية والحكم. إيه المقصود بالنسك وإيه المقصود بالولاية وإيه المقصود بحيجي معنا في الكلام؟ ولا شك في وجوب إفراد الله بذلك، لا شك إنه يجب على المسلم أن يفرد الله عز وجل بهذه الأمور، النسك والولاية والحكم. النسك يعني وجوه العباد، وجوه العبادة إفراد الله بها، والولاية مسألة الموالاة، إنه لا يجوز له أن يوالي موالاة محرمة أو مكفرة. الحكم إنه يجعل حكم الله عز وجل هو الحكم الحاكم، ده مجمل المعنى يعني، هو الحكم الذي يحكم الناس. هذا لا شك أنه يلزم كل مسلم أن إيش؟ أن يفرد الله عز وجل به. لكن من الذي قال أن من جاء ليعلن إسلامه ينبغي أن يكون مع الشهادتين معرفته بهذه الإيش؟ الأمور؟ من قال هذا؟ هذا أمر محدث، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الشهادتين، بل قبل ما يدل عليهما، والأدلة كثيرة جدا. وإلا حديث أسامة وحديث الرجل الذي مر بنا، حديث ابن عباس هذا السلام عليكم، وحديث صبئنا صبئنا، كل هذا قبل به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الناس. فمن أين أتى هذا بمسألة الزيادة هذه؟ أين؟ يقول بل وعلى التفصيل، فإن كل هذه المعاني لها تفاصيل كثيرة، والكتاب يدور حول هذه الفكرة، وقد صرح بذلك في قوله صفحة كذا من هذا الكتاب. قال يحكم بالإسلام لمجرد التلفظ ما لم يقترن. العبارة الأولانية عبارة صحيحة، يحكم بالإسلام بمجرد الإيش؟ التلفظ يعني بالشهادتين. ثم قال ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على بقائه على الشرك أو مظاهرة المشركين أو امتناهه عن قبول الحكم. لاحظوا الثلاث حاجاتهم. قال ما مع تلفظه ما يدل على بقائه على الشرك، الشرك في العبادة يعني النسك، أو مظاهرة المشركين اللي هي مسألة الايه الموالاة اللي هي الولاية، أو امتناعه عن قبول الحكم اللي هي مسألة الحكم، ويفترض فيه ترك الشرك والتزام الشرائع. حكم بما أنزل الله. أي نعم أي نعم. قال إن اقترن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك أو رفض الشرائع أو مظاهرة المشركين فلا عبرة بأقوال كذبتها الأفعال، فلا يحكم بالإسلام مع هذه الحال. إذ وجد أو إذا وجد لوث أو لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين، أو كان في تلفظه ما يشكل أو ما يشكل، فلا بد من التبين لموضع اللوث. الحقيقة هذا الكلام ليس كل الناس ينتبهون له، وإلا كتاب حد الإسلام هناك كثير من الناس يعني يثنون عليه وينقلون منه ونحو ذلك، لكن هذه المسألة لم ينتبه إليها في الحقيقة إلا يعني دعاة يعني السلفية خصوصا في الإسكندرية، وهم الذين نبهوا إليها لأنها متضمنة يعني في طيات الكلام. قال وهذا من أعجب الخلط في مسألة اللوث، فما معنى التبين؟ ما معنى التبين؟ نتبين إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الشهادتين، ثم مسألة إنه يأتي بما يدل على بقائه على الشرك أو مظاهرة المشركين أو امتنع عن قبول الحكم، كيف هو أصلا يعني يحكم على إنسان بأنه على هذه الأمور مع أنه جاء يعلن الإسلام؟ نعم. قالوا هذا من أعجب الخلط في مسألة اللوث، فما معنى التبين؟ وهل قال بهذا أحد من أهل العلم قبله؟ وقد جعل القسم الذي يتبين فيه قسما ثالثا، يعني جعل القسم الذي يتبين فيه في الناس يعني قسما ثالثا، يعني هناك مؤمنون وهناك كفار، وده قسم ثالث نتوقف فيهم حتى نثبت لهم الإسلام إذا علمنا أنهم لا ينقضون هذه الإيش القضايا الثلاث. قال وقد جعل القسم الذي يتبين فيه قسما ثالثا لا يحكم له بإسلام ولا كفر. وهذا الموضع من أوضح ما يبين بدعته، وإن حاول البعض التنصل منها مع التنبيه إلى أن مسألة مظاهرة المشركين لا بد فيها من التفصيل بين ما هو مخرج من الملة وما ليس بمخرج من الملة، فليست كل صور الموالاة كفرية، وكذلك لا بد من الانتباه إلى وجود عوارض الأهلية كالجهل والتأويل والصغر والجنون والإكراه والنسيان والخطأ. يعني ابتداء الإنسان الذي نحكم عليه بالكفر هل هو أصلا إنسان عنده أهلية؟ عنده أهلية ابتداء. طيب وإذا كان هو عنده أهلية اللي هي البلوغ يعني والعقل ونحو ذلك، هل في عوارض على هذه الأهلية؟ يعني كالجهل والتأويل والصغر والجنون والإكراه والنسيان والخطأ، مما يمنع إثبات وصف الردة على من ارتكب شيئا من الكفر متلبسا بشيء من هذه العوارض. يقول ومن أخطر مواضع الخلط في هذا الكتاب أنه لا يحكم بثبوت أصل الإيمان عند الله لمن نطق بالشهادتين معتقدا دين الإسلام حتى يستوفي ما جعله حدا للإسلام، لا يثبت بدونه ظاهرا، حيث يقول في الكتاب نفسه وذلك أن للإسلام حدا، لا توجد صفة الإسلام قبل استيفائه أو استيفاء أركانه وتتخلف بتخلفه، ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه. الحد ده هو بينه في الإيش في الكلام الذي كان في صفحة 283 اللي هو مسألة النسك والولاية والإيش والحكم، وهو قد بين أن أركان الحد النسك والولاية والحكم، وجعل من لم يعرفها كافرا جاهلا، ويوهم أنه كلام ابن القيم في الطبقة 17 من طبقات المكلفين ويطبقها على أهل القبلة. وكلام ابن القيم في هذه الطبقة إنما هو على الكفار الجهال المقلدين كعوام اليهود والنصارى ونسائهم وخدمهم الذين لم يدخلوا في الإسلام قط وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن إجمالا، فكيف يصح أن نسويهم بمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا واتبع دين الإسلام؟ نعوذ بالله من الخزلان. إن الخلط الحصل يعني في أنه جعل هذا هم أصحاب الطبقة التي أشار إليها ابن القيم، وابن القيم يتكلم عن عوام اليهود والنصارى في أنه لا يكتفى منهم بمجرد الإيش لا إله إلا الله، إنما لابد من البراءة من ما كان عليه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هيظهر معنا في الكلام إن شاء الله. نعود إلى العبارة بقى في المتن، التوقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما فضلا عن تكفيره ابتداء ولم يعلم عنه شرك ولا رد، من أخطر البدع والضلالات لمخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. فهذا التوقف هو أن يتوقف في الحكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حتى يمتحنه ويتبين من مدلول الشهادتين بدعة ضلالة، وكذلك الذي كفر الناطق بالشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم، انتبهوا للعبارات القادمة، وكذلك الذي كفر الناطق بالشهادتين، يعني بدعة أن نتوقف في من جاء ليسلم حتى ننظر هل هو خالي من الشرك، هل هو لا يوالي الكفار الموالاة المحرمة، هل هو يقبل حكم الله عز وجل ونحو ذلك وهنا نثبت له الإسلام أم لا، هذه بدعة منكرة. كذلك الذي كفر الناطق بالشهادة، يعني كذلك يعني وهذه كذلك بدعة أخرى، وكذلك هذه بدعة أخرى، وهي الذي كفر الناطق بالشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم في ظنه يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها فيكفرهم، وهذا أيضا بدعة ضلالة، لأن هذا خلاف إجماع السلف الصالح. ها لاحظتم الكلام ده كده جاي منين؟ لا برضو في حال الكفر ده موضوع تاني، إن هو لو واحد كافر علم منه قضية معينة كان يجحدها، فهذا نتوقف فيه ولا نقبل الشهادتين فقط، وإحنا مش هنسميه حتى توقف ولا غيره عشان ما نوفقهمش في ألفاظهم، هذا لا نقبل منه الشهادتين فقط. يعني مثلا من كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هو ليس رسول الله مثلا، ويقول ويعلن ذلك هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاليهود مثلا أو النصارى، وأنه نبي للعرب فقط، يعني هو ليس رسول الله للكفة للعمان، وأنه نبي للعرب فقط، فجاء ليسلم، هذا نطالبه بماذا؟ بشهادتين بالإضافة لرجوعه عما كان يعتقد، يعلن ذلك لنقبل منه الشهادتين، إنه يقول محمد نبي للعالمين ونحو ذلك. أما من لا نعرف عنه ذلك فيقبل منه الشهادتين أو الصلاة أو الولادة أو نحو ذلك. المسألة الثانية دي، لا أنا عايزكم تنتبهوا للعبارات، إنه هو بيقول كلام، انتبهوا كده وقولوا لي مين الكلام ده أثر كلام مين. وكذلك الذي كفر الناطق بالشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم في ظنه يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها فيكفرهم، وهذه أيضا بدعة ضلالة، لأن هذا خلاف إجماع السلف الصالح. وابتداء هذا الكلام أيوة تمام، إن هذا هو في الحقيقة الأستاذ سيد قطب يعني رحمة الله عليه ليس كلامه صريح يعني على هذا النحو، إنما كلامه يحتمل هذا، وهذا للإنصاف، وإلا البعض يغالي مغالاة يعني غير يعني في الحقيقة يعني أو يعني يجانبها في الحقيقة العدل والإنصاف، زي الجماعة المدخلة يجعلون سيد قطب هذا إمام من أئمة الكفر ونحو ذلك، والبعض الآخر يجعل سيد قطب إمام من أئمة الإيش العقيدة والدين والعلم ونحو ذلك، ولا هذا صحيح ولا هذا صحيح، وإنما كلمات الأستاذ سيد قطب وأبو الأعلى المودودي رحمة الله عليه فيها كلام يحتمل هذه الإيش المعاني، يعني كلامه عن الطبقة المتميعة اللي هي الكلام عن أن المجتمع عبارة عن مسلمين لا شك فيهم وكفار لا شك فيهم وبينهما الطبقة الإيش المتميعة، هذه الكلمات ومعانيها في كلام الأستاذ سيد قطب وكلام أبو الأعلى المودودي والأستاذ محمد قطب بعد كده، بعضهم حملها على الإيش هي تحتمل، لكن من باب الإنصاف لا نقول إن هو الأستاذ سيد قطب كان يريد ذلك أو الأعلى المودودي يريد ذلك، لكن خرج بعد ذلك من قرأ هذه الكتابات وصرح، زي بقى شكري مصطفى ومن بعده من هؤلاء الذين صرحوا بذلك، إنه جعلوا المجتمع ثلاث طبقات، مؤمنين وكفار وإيش وطبقة متميعة نتوقف فيها لا نحكم لها بإسلام ولا بكفر. نعم. قال ولا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين، ده تنبيه برضو مهم جدا، كلمة ولا يستثنى من ذلك والفقرة اللي هتيجي دي بننبه إن المقصود بها ماذا، إنه هؤلاء فقط الذين لا يكتفى منهم بالشهادتين اللي جايين دول، هؤلاء هم الذين لا يكتفى منهم بالإيش بالشهادتين، لكن غير هذه الأحوال يكفي فيها الإيش الشهادتين. يقول ولا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال كفره، ككتابي يقول بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب فقط، فلا بد أن يزيد عليها إلى الناس كف، ده مش هنقبل الشهادتين بس، لا نقول له لازم تقر مع الشهادتين أنك رجعت عن الإيش عن العقيدة التي كنت تعلنها، أنك بتقول أنه نبي للعرب فقط، لا تقول وأنه نبي للعالمين. قال أو مرتد بادعاء نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أو واحد ارتد والعياذ بالله بأنه هو ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي يرجع عن الردة مش هنقبل الشهادتين بس، لازم يقر بأنه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أو بأي نوع من أنواع الردة بعد ثبوتها عليه مع استمراره على النطق بالشهادتين. يعني أي نوع من أنواع الردة، مثلا إنسان والعياذ بالله ارتد وقال أنا مثلا لا أقر بحاجة اسمها أصحاب الكهف، أنا بأنكر أصحاب الكهف دول، فيش حاجة اسمها أصحاب الكهف ودي قصة خرافية وأنا لا أقبلها، وأنا مسلم وبقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا بعد أن نبين له ونقيم عليه الحجة، إن أصر فهذا اسمه مرتد. طب جي يرجع لا يكتفى بالإيه؟ بشهادتين، لا لازم يقول إنه أنا أقر بالله أنا أنكرت قبل ذلك. نعم. قال فهؤلاء لابد أن يضيفوا إلى نطقها الكفر بما كانوا عليه إذ قد تبين أنهم لا ينطقونها على البراءة من الشرك كما هو ظاهر معناه، فلابد من التصريح بالبراءة، ولا يجوز أن يعمم هذا الحكم على كل أحد، إن ده ما يعممش على كل الناس إنما على أصحاب أحوال إيش معينة. ولا تبطل أحكام النطق بمن ولا تبطل أحكام النطق بها لمن لا يعلم عنه ذلك، بل لا يعلم عنه إلا التزام الإسلام ظاهرا وباطنا. ده نوع من التعريض بمن؟ بأصحاب هذه البدعة. يقول ولا تبطل أحكام النطق بها لمن لا يعلم ولا تبطل أحكام النطق بها لمن لا يعلم عنه ذلك. إن إنسان أنا معرفش عنه إنه كان جاحد مثلا بالكهف، جاحد بالنبوة، جاحد بكذا من يعني فرائد الإسلام مثلا وأركانه، أنا معلمش عنه ذلك، هذا يكفى معه إيش؟ الشهادتين. هذا يكفي معه الشهادتين. يقول ولا تبطل أحكام النطق ولا تبطل أحكام النطق بها لمن لا يعلم عنه ذلك، بل لا يعلم عنه إلا الالتزام، إلا التزام الإسلام ظاهرا وباطنا. يعني وكأنه يريد أن يقول يعني فكيف بالذي نعلم عنه أنه ملتزم بالإسلام ظاهرا وباطنا؟ يعني بمعنى أنه هل يصلح أن نقول هذا في إنسان مسلم يصلي ويقيم الصلاة وكذا، نقول هو لا نحكم له بالإسلام حتى نتبين حاله وكذا وكذا وكذا؟ هو أصلا هو على الإسلام، هو ده تعريض بمين؟ بأصحاب الدعوة دي، اللي المجتمع عبارة عن إيش؟ ثلاث طبقات، وفي وسطهم طبقة بتقول لا إله إلا الله لكنها ما نقدرش نحكم لها لا بإسلام ولا بإيش؟ بكفر. فده تعريض بها إنه إذا كان من لا نعلم عنه كفرا نقبل منه الشهادتين فقط، فكيف بهؤلاء مسلمون ونطقوا الشهادتين؟ كيف نتوقف فيهم ونقول هؤلاء ليسوا إيش؟ مسلمين ولا كفار؟ وهذه بدعة أصلا منشأها إيش؟ فكر المعتزلي، منشأها الفكر الإيش؟ المعتزلي، الذي هو أصلا من عباءة الإيش؟ التكفير، من عباءة الخوارج. أي نعم. قال ومعنى أنه ينطقها على البراءة من الكفر، أي يتبرأ من الكفر الذي كان عليه خصوصا. أما لو قال أنا بريء من الكفر فقط فلا يكفي، ولا يكفي أيضا أن يقول برئت من كل ما يعبد من دون الله، وإنما لابد أن يرجع عما كان سبب ردته أو سبب كفره، فيقر بأن محمدا رسول الله إلى الناس كف، يعني اللي هو اللي قال محمد نبي للعرب، لما يجي يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا بريء من كل دين غير الإسلام، هل يكفي؟ لا، لا يكفي، لازم يقر برجوعه عن الإيش؟ الذي كان يعتقده في بسببه ارتد، الذي بسببه حكم عليه بالإيش؟ بالردة. لازم يقول وأنا أقر أن محمدا نبي للعرب، نبي أسف استغفر الله، نبي للعالمين، أنا أقر بأن سورة الكهف ثابتة وأن قصة الكهف ثابتة، أنا أقر بكذا، لأنه ده راجع عن كفر معروف عنه، احنا نعرفه انه كفر بشيء معين، فلما يرجع مش هنكتفي بالشهادتين، لابد ان يضيف اليهم الايش؟ الرجوع عن هذا الكفر. أما من لا نعلم عنه شيئا من ذلك فيكتفى معه بالإيش؟ بالشهادتين. فكيف بمن ينطق الشهادتين ويصلي ويقبل الإسلام ظاهرا وباطنا بإذن الله؟ فهل هذا نقول عنده لا دي طبقة متميعة نتوقف فيها؟ فهذه بدعة وضلالة. يقول قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما. أما من زعم أن العرب كانت تعلم معنى لا إله إلا الله ولوازمها، ولهذا كان نطقها منهم دخولا في الإسلام، وأما اليوم فلا يثبت بذلك حتى ينظر في سلامة صاحبها من الشرك وصحة فهمها لمعناها ولوازمها، فهو قول باطل لا دليل عليه. إن بعضهم، وده كلام زي ما أشار في الهامش موجود في كلام الأستاذ سيد قد وكلام الأستاذ أبو الأعلى المودودي، إن العرب قديما كانوا يعرفون مقتضى لا إله إلا الله، ولذلك كان يكتفى منهم بإيش؟ بالشهادتين. أما الآن فإنهم لا يعرفون مقتضى لا إله إلا الله ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلا بد من امتحانهم. هذا كلام بدعي، هذا كلام بدعي، فضلا عن أنه غير مسلم بهذه الإيش؟ الدعوة. من قال إن العرب جميعا كانوا يعرفون لا إله إلا الله والناس الآن جميعا لا يعرفون لا إله إلا الله؟ هذا كلام غير مسلم به، وإلا وجد في العرب من أتى بناقد لا إله إلا الله كثيرا، وهذا يدل على أنه كان فيهم من يفهم من لا يفهم. قال: فهو قول باطل لا دليل عليه، إذ لم يكن جميع العرب في علم أبي جهل وأمثاله بلوازم الكلمة، بل قد وقع من بعض الصحابة وهم حدثاء عهد بشرك ما يناقض لا إله إلا الله، وهم لا يدرون. حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر. طيب الصحابي اللي قال كده ده، أو المجموعة اللي قالوا كده، وإلا أبو واقد الليثي رضي الله عنه الظاهر أو الاحتمال يعني الظاهر إنه واحد من ضمنهم اللي قالوا، فبيقول: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. طب المجموعة اللي قالت كده دي هم دول كانوا مسلمة الإيش؟ من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح. فهؤلاء حتى لا يظن مثلا أنه الذي قال ذلك الصحابة الإيش؟ السابقين، لا، إنما هؤلاء كانوا مسلمة الفتح، هم عرب، ومع ذلك جهلوا معنى لا إله إلا الله في هذا الباب أو في هذا الجزء. نعم. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: فقد خفي عليهم أن هذا يناقض لا إله إلا الله، وهم من العرب بل من قريش، فهل غير الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم عندما رأى ذلك؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوقف في هؤلاء؟ هل حكم عليهم بالكفر؟ لا هذا ولا ذاك. قال: أم بين لهم خطأهم وجهلهم واستمر الحكم ثابتا في ثبوت العصمة والإسلام بمجرد النطق بالشهادتين؟ كيف ولم يطلب المسلمون عند جهادهم من غير العرب أكثر من النطق بها للدخول في الإسلام؟ وفي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل لم يزد على قوله أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقول الله عز وذكر له يعني قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعاني العبادة والربوبية، كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، يقول: وهذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعاني العبادة والربوبية. يعني كانوا موجود في العرب من يجهل معنى لا إله إلا الله ويأتي بنواقض لها ولا لا؟ موجود والصور كثيرة ومنها هذا الحديث حديث أبي واقد. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حال بعضهم أنه يجهل بعض نواقض لا إله إلا الله، مثل عدي بن حاتم أنه داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحاطط على صدره صليب قد كده وهو جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحاطط الصليب، ثم بعد ذلك انظر لباقي الحديث قال هذا مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم بمعاني العبادة والربوبية، كما قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، وفي رواية في السلسلة الصحيحة فتلك عبادتهم، يعني أن عدي بن حاتم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يتلو هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فظن عدي بن حاتم أن العبادة هي مجرد ماذا؟ السجود والركوع، فقال يا رسول الله ما نعبدهم، احنا ما بنعبدهمش الأحبار والرهبان يعني، فهو قد غلب على ظنه أن العبادة هي مجرد الإيش؟ السجود والركوع. وجاهل رضي الله عنه أن من وجوه العبادة طاعتهم فيما حرم الله، ولا سيما إذا حرموا ما أحل أو أحلوا ما حرم، فهو كما كان يظن ذلك ومجرد ظن أنها المسألة سجود وركوع، ولذلك فقال النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام فأحللتم ويحرم عليكم الحلال فحرمتم، قال بلى، قال فتلك عبادته، هذا نوع من العبادة جهل هذا الصحابي. ولذلك المسلمون الموجودون الآن لو وقعوا في مثل هذا فهم بما جاء من الأدلة لم ينتقلوا عن الإسلام بسبب ماذا؟ جهلهم. أما أنه لمجرد أنهم يجهلون هذه المسائل فيقال لا لا لا نحكم لهم حتى يفهموا هذه المسائل، فهذا في الحقيقة نوع من الحقيقة نوع من الإحداث والابتداع في دين الله عز وجل. يقول بل عند التأمل في معنى لا إله إلا الله نجدها تشمل الدين كله، إذ العبادة تشمل كل الطاعات وترك كل المحظورات، فهل يشترط أحد أن يحيط الإنسان علما بالإسلام كله قبل قبول الشهادة؟ من ما وجد في الأمة من يقول هذا الكلام إنه لابد أن يحيط بقضايا معينة ونحو ذلك قبل أن يدخل في الإسلام، وإن إحنا لا نقبل الشهادتين قبل أن يحيط بهذه الإيش المسائل إلا في أحوال مستثناة، من عرف أنه يكفر بقضية معينة غير الشهادتين فلا بد أن يضيفها إلى الشهادتين. قال فهل يشترط أحد أن يحيط الإنسان علما بالإسلام كله قبل قبول الشهادة؟ لا يشترط ذلك أحد من أهل العلم، بل يقولون جميعا بقبول الشهادتين ثم بعد ذلك يلزم تعليمه ما قد يجهله من معاني العبادة ولوازمها وأنواع الشرك وسائر العقائد الواجبة. وما سبق من إثبات الإسلام لمن نطق بالشهادتين، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال كفره، اللي هو المثال بقى بتاع الراجل اللي قال محمد نبي للعرب، أو المرتد الذي يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وفي ذات الوقت يأتي بنقد من إيش؟ من نواقض الإسلام، وهذا هو الذي يشير إليه. فده لو جيب الشهادتين إيش؟ ما ينفعهوش، لابد أن يقر بما نقده هو. نعم، وده اللي يحمل عليه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، قال هو معنى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه لم يجعل النطق بها عاصما. العبارة دي على فكرة ولدت عند كثير من الناس فهما خاطئا وغلوا في الحكم على الناس، ولذلك الصحيح لهذه العبارة أن تحمل على هذا المعنى، وهو أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقصد العبارة الآتية هذه: هذا الذي ينطق الشهادتين ولا يزال على كفره. يعني هو هو على الكفر والردة، وفي ذات الوقت بينطق الإيش؟ الشهادتين. لا ما ينفعهوش الشهادتين. نعم. قال: هو معنى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل النطق بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فإن كلامه هذا ينطبق على من ينطقها حال شركه كما ذكرنا، ومن هؤلاء من كان يقاتلهم الشيخ ويكفرهم بعد بلوغ الحجة وإصرارهم على شركهم بعد وصول الدعوة إليهم. فأما أن يحمل كلام الشيخ على العموم، وأنه يشترط في كل أحد أن يقول عند نطقه بالشهادتين كفرت بما يعبد من دون الله، أو أنه ينظر في حاله هل يقع في الشرك أم لا قبل ثبوت العصمة، فحمل لكلامه على بدعة وضلالة، بل مخالف للمعلوم بالضرورة كما نقله ابن رجب كما سبق. ونحن ننزه الشيخ عن ذلك مع ما في هذا الكلام من التناقض، إذ قول القائل لا إله إلا الله تعني كما سبق بيانه الكفر بما يعبد من دون الله، فكيف يتوقف في عصمته إذا قالها ثم يثبت له العصمة بمجرد تكرار معناها من غير زياد؟ يعني كلمة تكرار معناها يقصد يعني أن واحد يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأبرأ من كل دين غير دين الله. طب ما هي مش كده برضو اللي مع لا إله إلا الله هي تقتدي الإيش؟ العبارة اللي قالها دي، اللي هو أنا أكفر بكل دين غير دين الله. طب ما لا إله إلا الله خلاص انتهت، خلصت المسألة. ولذلك فهذه بدعة محدثة، وهي مسألة الحكم للناس بعد الامتحان، هذه بدعة منكرة، وهذا يعني أثر فهم المعتزلة الذين هم أصلا من فهم الخوارج في مسألة الحكم على من يقول الشهادتين أننا لا نثبت له ذلك، ونجعله في منزلة بين منزلتين حتى نتبين حالا معينا. أو المسألة الأخرى وهي الحكم على الناس أنهم إما مؤمنون بلا شك، وإما كفار بلا شك، وطبقة ثالثة وهي ماذا؟ طبقة المتميعة التي لا يعرف عنها إسلام ولا كفر، هذه بدعة منكرة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام من كل من جاء به الشهادتين أو ما يدل عليهما. وأما الاستثناء فكما تقدم، فهذا في حال من كان ينطقها حال كفره، فإنها لا تقبل منه وحدها إلا أن يضيف إليها ما بسببه ارتد وكفر، هذا هو حال الاستثناء في هذه المسألة. نقف على المسألة الثانية، ثبوت العصمة واستمرارها، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.